والإنجيل طير بإذنه صل على حضرة المسجد صل عليه الله أكبر فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن وإن تخرج الموتى بإذن من رب العظم الله يفتح عليه الله يفتح وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال إذ قال الحواريون يا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك قالوا نريد أن نكون مولانا والله دي جاني والله هو عاوز يعمل ايه معلش قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا مائدة من السماء قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة Thank you. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا اللهم ربنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن فمن يكفر يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم الله الله الله الله الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى بن مريم قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اشكر الله قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما ولا أعلم ما في نفسك إلا قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فإنك أنت العزيز قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.